المهم وعد ما عقد البيع ما فيها شيء. نعم. لكن له هو اللي ياخذ العرض يعني. نعم إيه له ذلك. نعم. قول بالله بشرط القطع او جزء نعم. نفس المعنى. لهذاك الثمر والزرع. اما الجزه فالجزه فهذه الذي يبقى اصلا مثل الزت وشبهه. لا الجزه اللي ما ظهرت ما تصح. فقول جزه جزه يعني معناها انه كل ما جاء حل جزه او جاء وان جزه باعه. كيف؟ هذا شيخ هو الان مثلا الزت نعم ما هو كل ما حصلوه نبت من جديد نقول إذا هنا إذا حصلت الجزة وانتهى وصل ما بقي إلا أن يجز يجوز بيعه. الجزة الثانية إذا بلغت أن تجز كذلك. نعم شيخ إن باع زرعا قبل أن يشتد الحب واشترطنا الجز في الحال. نعم. أو على قول الرجح إحنا لا اشترطنا. كيف نشترط؟ كان اشتراك إذا كان اشتراك يعني لا البحار يشتري يجز في الحال؟ إيه يجز في الحال لكن قلنا أنه مو لازم أنه بشرط أن لا يمضي وقت ينمو فيه. وإذا مضى وقت يعني في العرض نعم حتى بدأ أو اشتد الحال نعم يبيجينا شاء الله. نعم قبل بدو صلاحه بعد بدو صلاحه سيأتينا إن شاء الله الذي هو الجوائح. نعم إذا باع مطلقا ولم يشترط تبقية أو القطع ولكنه قصد ذلك ولكنه قصد إيش قصد القطع. إيه نعم لا ما ما ما يصح. الشروط لا بد أن تذكر لفظا. نعم ويعرف كم لبنه ولبنه بمجرد ان يباع جزءا موجودا في بدايه النمو يشتري انسان اخر بناء على ان هناك اعداد معروفه من اللبنه. هذا لم يقع العقد على نفس الجت وقع العقد على يعني جت على برسيم برسيمه على برسيم قد حصد على اللبن هي على اللبن هذا يكون كبيع الموصوف في الذمه وكالسلم الذي كان الصحابه يفعلونه. يعني هو يشتري مثلا 5000 لبنه من هذا الرشاد لكن بمجرد ان يحصل الحصه الاولى يقول مثلا انا اشتري منك هذا الحصه المقبله كذا على انها 5000. اي نعم على انها 5000 لا ما يصح هذا يعطيها لا يبيع عليه 5000 لبنه ما يبيع عليه شيء معين. ايش يكثر بيع الثمر قبل نزول صلاح بعض البلاد يكثر. نعم وياخذ المشتري ويعالجه بطريقه معينه فيصبح طيبا ويكون مقبولا عند الناس. لكن يعني يجده في الحال ها على فترات يعني ياخذه على فترات حسب البيع الذي يبيع به ويسويه بطريقه معينه ويكون مقبولا عند الناس لكن ما يعطيه افات. لا ما يعطيه هو يسويه حسب ما يبيع هو يستخدمه فلوس ومعيه فلوس الظاهر اذا جرى العرض بهذا بانه ما فيه ضرر ولا فيه عرضه لفساد الثمر فلا باس لان يعني هذا قد يقال ان هذا بدو صلاح عند بعض الناس. انتهى الوقت الظاهر. ها قد لا هذا على اللغات العاميه محضه ست لا تعلمها رجال ما اخذت بس قل بدلها برسيم وانتهى الموضوع. سمي احمد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب بيع الأصول والثمار